وبني عمومتك أو من قريتك أو من مدينتك أو من دولتك أو تتفق معه في اللون أو في اللغة أو في النسب أو في العرق أو في الجنس أو في مذهب أو في طريق، لا، طالما أنه مسلم مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر، مسلم يدين بالإسلام من شرق الأرض أو غربها، فهو أخوك تحب له من الخير مثل الذي تحب لنفسك من الخير، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، إنها رابطة العقيدة، إنها رابطة الإيمان، إنها رابطة السنة، إنها رابطة التوحيد، إنها رابطة الدين. أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم، إن يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يختلف نسب يؤلف بيننا دين، أقمناه مقام الوالد. إن رابطة العقيدة والدين والإيمان تذوب معها جميع الروابط الأخرى، فالمؤمن أخو المؤمن، والمسلم أخو المسلم، وإن كان أقل منك تدينا وطاعة، وإن كنت عالم وإن كنت عالما وهو جاهل، وإن كنت على طاعة وعنده بعض المعاصي والسيئات، وإن كنت ملكا وهو مملوك، أنت رئيس وهو مرؤوس، لك مكانتك في المجتمع وليس له تلك المكانة، لك ميزة ليست له، هو أخوك. وإن كان دونك بمراحل في أبواب مختلفة، له حقوقه في السراء والضراء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. الأخوة لها حقوق، والإسلام هو الجامع بين العباد. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه لعدو، ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. ما أعظمها من توجيهات نبوية، ما أعظمها من روابط دينية. إن أعداء الإسلام يحيون بين المسلمين النعرات الجاهلية: العداوة، البغضاء، المناطقية، الحزبية، القبلية، المذهبية، الطائفية، وكلما فشلوا في باب حاولوا أن يدخلوا من باب آخر ليفرقوا المسلمين ويمزقوهم ليكونوا لقمة سائغة لهم. أخاك أخاك، فإنما لا أخا له كساع إلى البيداء بغير سلاح، وما المرء إلا بإخوانه، كما تقبض الكف بالمعصم، ولا خير بالكف مقطوعة، ولا خير في الساعد الأجذم، ولا خير في الساعد الأجذم. إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال جرير بن عبد الله البجلي كما في الصحيحين، واللفظ للبخاري، قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعلى السمع والطاعة وعلى النصح لكل مسلم. بيعة يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه أن ينصح المسلم لأخيه المسلم وعلى النصح لكل مسلم. هذه من حقوق الأخوة، ومن ثمراتها النصح، التواصي بالحق، التواصي بالصبر، ألا تخذله في موطن يحب أن ينصر فيه، في موطن يحب أن ينصر فيه، ألا تتركه ليهتك عرضه أو يؤخذ ماله أو يسفك دمه وأنت قادر على نصرته لأنه أخوك، وإن كان من قبيلة أخرى ومن مدينة أخرى ومن دولة أخرى ومن أي مكان كان، في شرق الأرض أو في غربه. يا عباد الله، هذا الإسلام، هذا الدين، عقيدة وشريعة بآدابه وأخلاقه وتوجيهاته. دعوا عنكم أعداء الإسلام الذين يتوحدون لنتفرق ويجتمعون علينا، والذين لا يريدون لنا الخير. عندنا دين يجمعنا، عندنا دين يجمعنا، ما أقول أسرة ولا قبيلة ولا مدينة ولا دولة، يجمعنا في مشارق الأرض ومغاربها. قد كنا دولة واحدة، خلافة من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق، والخليفة المسلم واحد، والبقية نوابه على الأقاليم، حتى جاء أعداء الإسلام وبعد حروبهم العالمية الطاحنة التي انتصر بعضهم فيها على بعض، وكنا من نصيب المهزوم، فقسموا تركة الرجل المريض فقسمونا وفرقونا، وجعلوا بيننا حدودا مصطنعة لنكون لقمة سائغة لهم. وما كفاهم ذلك، إنهم يريدون أن يقسموا المقسم، وأن يجزئوا المجزأ، وأن يفرقوا القبيلة الواحدة والأسرة الواحدة والقرية الواحدة، ليسوغ لهم القضاء على الجميع. يا عباد الله، هذا دين تذوب معه الألوان، وتذوب معه الأعراق، وتذوب معه اللغات، وتذوب معه كل الأشياء التي لا علاقة لها بجوهر الإسلام. فكونوا عباد الله إخوانا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. عباد الله، سمعتم أن نبينا صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وجعل محبتك لأخيك مثل ما تحب لنفسك من حقيقة الإيمان، وقال لبعض أصحابه: أتحب الجنة؟ قال: نعم. قال: فأحب لأخيك ما تحب لنفسك، أحبوا لإخوانكم ما تحبوا لأنفسكم من السعادة. تحب السعادة لنفسك، أحبها لإخوانك، لن تخسر شيئا لو كان إخوانك سعداء. تحب الستر لنفسك، فأحب الستر لإخوانك، لن تخسر شيئا إذا سترهم الله. تحب الصلاح والفلاح والاستقامة والتقوى لنفسك، فأحبها لإخوانك، لن تخسر شيئا، لن تخسر شيئا إذا كان إخوانك سعداء، صالحين، مستورين، متقين، أبرارا، صالحين. تحب لنفسك الغنى، وتحب لنفسك ألا تحتاج للناس، أحب هذا لإخوانك، أن يغنيهم الله وأن يكفيهم الله، لا تكن أنانيا. تحب لنفسك، صلاح الزوجة والأولاد. فأحب للناس أن تصلح زوجاتهم وأن يصلح أولادهم. تحب لنفسك أن تنمو تجارتك وأن تزداد، فأحب لإخوانك أن تنمو تجارتهم وأن تزداد وأن تربح وأن تنمو. تحب لأخيك أن يكثر زرعه وضرعه ماشيته دابه، تحب هذا لنفسك فأحبه لأخيك. تحب لنفسك أن ترتفع وتترقى في درجات الدنيا أو درجات الدين، فأحب لإخوانك ما تحب لنفسك. تريد أن تكون طالب علم أو عالما أو مسؤولا أو كبيرا، فأحب لإخوانك مثل ما تحب لنفسك من الخير، فهذا داخل في الأحاديث الماضية. تحب أن يحقن دمك وأن يسلم عرضك، فأحب لإخوانك المسلمين أن تحقن دماؤهم وأن تحفظ أعراضهم. تحب أن تحفظ كرامتك وألا يطعن فيك في غيبتك بغيبة ونميمة، فأحب لإخوانك المسلمين مثل ما تحب لنفسك من الخير. تحب أن تتيسر أمورك الدينية والدنيوية، فأحب لإخوانك مثل ما تحب لنفسك من الخير. قد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليحب للناس وأن يحب أن يؤتى للناس مثل الذي يحب أن يؤتى إليه. تحب أن تزحزح عن النار وأن تدخل الجنة، فأحب لغيرك وأن يؤتى لغيرك في دينه ودنياه وأهله وماله مثل ما تحب أن يؤتى إليه. وفي المقابل تكره لهم ما تكره لنفسك. تكره لهم الفقر، تكره لنفسك الفقر تكره لهم. تكره لنفسك النار والخزي يوم القيامة فكره لهم. تكره لنفسك الشرك والبدع والكبائر والمعاصي فكره ذلك لهم وحذرهم منه وانصحهم باجتنابه. تكره لنفسك أن يهتك عرضك، أن يؤخذ مالك، فكره ذلك لهم أيضا. تكره لهم أي شيء في أي باب من الأبواب. فمقتضى الإيمان إذا كنت تكره لنفسك ذلك الأمر أن تكره ذلك لإخوانك. لا تكن أنانيا، لا ترى حقوقك على الناس واجبات وحقوق الناس عليك نوافل. كما قال الأول: لي صديق يرى حقوقي عليه نافلات وحقه كان فرضا، إن قطعت البلاد سيرا طولا إليه ثم من بعد طولها سرت عرضا، لرأى ما صنعت غير كثير واشتهى أن أزيد في العرض عرضا. لا، حقك فرض على إخوانك وحقوقهم كذلك، لهم مكانة ولك مكانة، لهم قدر ولك قدر. أحب لإخوانك مثل ما تحب لنفسك من الخير، واكره لإخوانك مثل ما تكره لنفسك من الخير في كل باب، في كل باب. ولذلك لما جاء شاب كما عند أبي داود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ينادي من بعيد في المسجد، ائذن لي في الزنا، فزجره الصحابة وقالوا له: ما؟ فقال له: أذنه، اقترب. فلما جاء قال له: أترضاه لأمك الزنا؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لابنتك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يرضونه لبناتهم. أترضاه لأختك؟ قال لا يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يرضونه لأخواتهم، أترضاه لعمتك، أترضاه لخالتك؟ وهو يقول لا يا رسول الله، جعلني الله فداءك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهر قلبه وحصن فرجه، ودعا له. فكان بعد ذلك من خيرة شباب المسلمين ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولما ضرب له مثل هذا المثل العظيم. وأنت في كل باب، في كل باب ترضى هذا لنفسك؟ إن قلت لا فلا ترضاه لأخيك المسلم. ولذلك ذهب بعض السلف ليبيع دابة له في السوق، فقال له المشتري أترضاها لي؟ قال لو رضيتها. قال أترضاها لنفسك؟ قال لو رضيتها لنفسي ما بعتها. يصارحه ويبين له. وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال بايعت رسول الله على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. ذهب يبيع فرسا له في السوق، فقال المشتري بكم؟ قال كم تعطيني به؟ قال 400. قال له أراد أن يشتري فرسا من السوق، فقال للبائع بكم؟ قال 400. قال إن فرسك يستحق أكثر من ذلك. المشتري يقول للبائع، قال له قد رضيت 600. قال إن فرسك يستحق أكثر من ذلك. ولا زال المشتري يرفع السعر وليس البائع، وذلك لأنه بايع رسول الله على النصح لكل مسلم، على النصح لكل مسلم. فيا عباد الله، اتقوا الله في أنفسكم وفي إخوانكم وفي إسلامكم وإيمانكم وعقيدتكم ودينكم وأخوتكم، مهما اختلفت المراتب والمناصب، ومهما اختلفنا في طبقات المجتمع علوا ونزولا، فيجمعنا الإسلام. إنما المؤمنون إخوة، نحب لجميع إخواننا من الخير مثل ما نحب لأنفسنا، ونكره لهم من الشر مثل الذي نكره لأنفسنا، وإلا ففي إيماننا خلل. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا عدوا إلا قصمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا عليها ويسرتها لنا يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ومن جهد البلاء، ومن سوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم ارفع عن بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة الغلاء والوباء والقتل والفتن ما ظهر من ذلك وما بطن. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين الموحدين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين أجمعين يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود والنصارى والمشركين وسائر أعداء الدين، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اكسر شوكتهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم للناس عظة وعبرة وآية. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.